باب عدة أم الولد إذا توفى عنها زوج إذا توفي عنها سيدها. حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال سمعت القاسم بن محمد يقول إن يزيد بن عبد الملك فرق بين رجال وبين نسائهم وكن أمهات أولاد رجال هلكوا فتزوجوهن بعد حيضة أو حيضتين ففرق بينهم حتى يعتدون أربعة أشهر وعشرا. فقال القاسم بن محمد سبحان الله، يقول الله في كتابه والذين توفون منكم ويذرون أزواجا ما هن من الأزواج. وحدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها حيضة. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أنه كان يقول عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها حيضة. قال مالك وهو الأمر عندنا. قال مالك وإن لم تكن ممن تحيض فعدتها ثلاثة أشهر. يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها، هذه تستبرأ لأنها ملك يمين ليست بزوجة، لكن لو كانت أم ولد وزوجة يجتمع ولا ما يجتمع؟ أمه وزوجة يجتمع، يعني للحر أن يتزوج الأمة، للعبد أن يتزوج الأمة، وحينئذ إذا توفي عنها زوجها تعتد نصف العدة، شهران وخمس ليال، لكن قد يقول قائل إن العدة للعلم ببراءة الرحم، والبراءة لا تحصل بهذه المدة، هل يعلم الحمل في شهرين وخمس ليال؟ إذا حاضت عرفنا إنما، لكن ما حاضت شهرين وخمس ليال نقول طلعت من العدة، لكنه في الغالب يعني أربعة أشهر وعشر ليال تنفخ فيه الروح، هذا الغالب موجود، يعني ما ندر هذا ما له حكم، لكن الغالب أيضا أننا في شهرين وخمس ليال ما يدرى، ما يمكن أن يكتشف إلا بالوسائل الحديثة، المسألة مفترضة في عدمها. قد يقول قائل أنه مثلا مقدمات الحمل موجودة لكن لا توجد لكل النساء، هذه الألام وهذه التصرفات لا توجد عند جميع النساء، فلا يعلق عليها حكم. والحكمة من العدة العلم ببراءة الرحم، فلا يعلم ببراءة رحمها بنصف العدة، لأن التركيب للحرة مثل التركيب للأمة، ما يقال والله الأمة يتبين حملها بأربعة أشهر والحرة لا يتبين بأربعة أشهر والأمة يتبين بشهرين، ما بينهم فرق، تخرج من العدة إذا كانت زوجة بشهرين وخمس ليال، نعم كيف تخرج، لكن يحتمل تصير حامل بعد إيش؟ أم ولد جلست، دعنا من أم ولد، نقول أما زوجة لحر أو عبد عدتها حيضتان، عدتها من الوفاة نصف عدة الحرة شهرين وخمس ليال، فتمت شهرين وخمس ليال وتزوجت، خرجت من عدة وتزوجت ثم تبين أنها حامل، لأن الحمل لا يتبين بهذه المدة، كيف؟ لا إذا مقتضى قولهم شهرين وخمس ليال خلاص بمضي هذه المدة تخرج من العدة، حاضت أو لم تحض. ولذلك كون عدة الحرة أربعة أشهر وعشر من أجل أن يتبين الحمل، تنفخ فيه الروح تبين الحمل، شلون يعني؟ هذه مرتفع حيضها تقصد الصغيرة ولي آيسة؟ أيوه نعم،

ملوا. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.